بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعدنا لكم من جديد مع سلسلة دروسنا ومدارساتنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع مجلسنا السابع والثلاثين تقريبا أو السادس والثلاثين. فنبدأ على بركة الله بتذكرة بسيطة لما كان معنا في الدرس السابق وفي الحلقة السابقة. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق ما تعلق بغزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم فيما ذكرناه أن هذه الغزوة العظيمة تسمى بغزوة تبوك نسبا للموقع أو للمدينة التي وقعت فيها تلك الغزوة، وهي إلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم. وكذلك أيضا تعرف بغزوة العسرة لما كان هناك من عسر في تجهيز هذا الجيش، وأن أيضا الوقت كان ربما مناسبا لعدم الخوض في مثل هذه الغزوة لما كان من طيب الثمر في ذلك الوقت، والنفس أيضا تتوق للمكوث في مثل هذه المواسم، مواسم يعني يكون فيها الثمر طيبا والظلال تكون فيها أفضل يعني ومناسبة لنفس الإنسان وما يتوق إليه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذه الغزوة العظيمة على البذل وتجهيز الجيش، وأيضا ما قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك بقية الصحابة كل بذل حسب استطاعته، فمنهم من بذل نصف ماله، ومنهم من بذل كل ماله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما سأله قال: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله والرسول. وأيضا بعض الصحابة الفقراء رضوان الله تعالى عليهم أيضا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون البذل، فكل بذل حسب استطاعته، فمنهم من بذل صاعا من تمر، ومنهم من بذل نصف صاع كما مر معنا من أبو عقيل وأبو خيثمة وغيره من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكرنا أمر المنافقين وشأن المنافقين، ولذلك سورة التوبة تعرف بسورة أو تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين حتى أنهم يعني أخذوا يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتصر في هذه الغزوة رغم عدم وجود القتال، لكنها تعد نصرا للمسلمين. وتكلمنا في شأن المتخلفين وقسمناهم إلى أربعة أقسام: القسم الأول من تخلفوا بأمره صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من تخلف بعذر ممن عذره الله عز وجل، ومنهم البكائين السبعة. وأيضا ذكرنا لكم من تخلف كفرا وعنادا، كفرا وعنادا، وذكرنا لكم أنهم 82 رجلا، ومنهم من تخلف معصية مثل الثلاثة الذين تخلفوا وتأخرت توبتهم إلى بعد 50 يوما، إلى بعد 50 يوما، على الرغم من أن مرارة بن الربيع وكعب بن مرارة بن الربيع وكعب بن مالك كانوا قد شهدوا بدرا، فيما أظن والعلم عند الله شهدوا بدرا، ومع ذلك تأخرت توبتهم، مع أن أهل بدر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن اطلع على ما في قلوبهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ذنوبكم. فذكرنا لكم وبينا أن أهل بدر ليسوا معصومين من الخطأ ومن الوقوع في المعاصي، لكن ذنوبهم مغفورة، وهنا تأخرت توبتهم إلى بعد 50 يوما، وذكرنا هذا الأمر في الدرس السابق. فكانت هذه يعني ملخص بسيط لما حصل معنا. حصل بعض المعجزات كما ذكرنا لكم، منها الصحابة يعني تكثير الماء في عين التي ذكرناها لكم، عين السكر، والتي كانت تبض بشيء قليل من الماء، أيضا تكثير الطعام الذي كان معهم، وغيرها من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن المدينة المنورة 50 يوما. هذا ملخص بسيط لما كان معنا في الدرس السابق. درسنا لهذا اليوم سيكون مشتملا على جزئيتين أو ثلاثة. الجزئية الأولى قدوم وفد ثقيف رضي الله عنهم. طبعا ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندما انتهى من ثقيف، دعا لهم بالهداية، فسيأتينا هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية والثالثة مشتملة على حجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتواتر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي هذا العام بعام الوفود، عام الوفود، وهو السنة 9 من الهجرة. أيضا ربما نستطيع أن نضيف إضافة وهي بعث الرسل. بعث الرسل، إن كان هنا ابن كثير لم يفصل في بعث الرسل، سيفصله ربما والعلم عند الله في الفصل الثاني كما سيأتينا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قدوم وفد ثقيف. قال: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة، فأسلموا، يقصد السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك أن عروة ابن مسعود الثقفي سيدهم كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف، وقبل وصوله إلى المدينة فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه، وهذه انتبه له، وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نكتفي بهذه الجزئية ثم نكمل إن شاء الله. قال هنا المصنف: وقدم وفد ثقيف. ذكرنا لكم أنه في غزوة الطائف لم تفتح الطائف، صعبت على المسلمين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من الطائف، فبعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو عليهم يا رسول الله، أدعو عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم مسلمين. طبعا لماذا طلبوا أن يدعوا عليهم؟ لأن عداوتهم مستشرية، وعداوتهم كانت منذ زمن، كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم ليدعوهم فلاقوه بالحجارة، أرسلوا صبيانهم وعبيدهم ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فأدموا عقبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت عداوتهم مستشرية، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه بهؤلاء، كما مر معنا في المرة الأولى عندما جاءه ملك الجبال وقال له: يعني إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، فقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. فهنا جاءوا، وسيأتينا في هذه القصة أنهم أتوا مسلمين. على الرغم من أن الطائف لم تفتح، إلا أن مالك بن عوف النصري كان سيد هوازن وأهل الطائف، كان سيدهم، كما ذكرنا لكم مرة معنا أنه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا خيره في الإسلام، وكذلك هوازن خيرهم بين المال والذرية فاختاروا الذرية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى مالك وخيروه، إذا أراد أن يسلم فيسلم، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مما يعني غنمه من غزوة حنين والطائف، وأيضا يعطيه السيادة على قومه. فقبل مالك ابن عوف النصري، وكان سيد أهل الطائف على الرغم من أن أهل الطائف لم يسلموا، أهل ثقيف لم يسلموا بعد، لم يسلموا بعد، فكان مالك بن عوف كان يحارب الثقفيين هناك، فكان يحارب الثقفيين هناك. فهنا الآن يقول لك وقدم وفد ثقيف، يعني لما عرفوا أنه لا مناص من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الآن وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 6 كما سيأتي. قدموا عليه في رمضان في هذه السنة، يقصد في السنة 9 من الهجرة، فأسلموا. وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود الثقفي سيدهم، سيد ثقيف، كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين والطائف، يعني عندما غادر إلى المدينة المنورة لحقه عروة بن مسعود الثقفي، ووصل قبل أن يصل إلى المدينة المنورة، وصل إلى هناك قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وأعلن إسلامه هناك، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا، استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، ولكنه كان يخشى عليه، قال هنا فأذن له وهو يخشى عليه، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومن أسلم، وكان ينظر إلى المصلحة، كان ينظر إلى المصلحة في ذهابه إلى هناك، فكان يخشى عليه من أهل ثقيف، على أنه على الرغم من أنه سيدهم. قال فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه. طبعا من باب المعلومة، عروة بن مسعود الثقفي هو جد الحجاج بن يوسف الثقفي، هو جد الحجاج بن يوسف الثقفي. يقال أن هذا الرجل يعني في قصة دعوته قومه إلى الإسلام وقضية قتله، يقال أنه صعد أعلى منزله فأذن هناك فرموه بالنبي وهو يؤذن، هذا فيما قيل عنه. طبعا حمل بعد ذلك، فكان في الرمق الأخير، فطلب من قومه أن يدفنوه مع مقابر المسلمين، مع شهداء غزوة الطائف. ذكرنا لكم أن في غزوة الطائف كان حصار شديد، وقتل من الصحابة الكرام عدد من الصحابة الكرام، فطلب عروة بن مسعود الثقفي أن يدفن مع مقابر المسلمين. طيب نكمل. قال ثم إنهم ندموا، هنا بداية القصة، قال ثم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا 6، ذكرنا لكم أنهم كانوا 6 نفر. قال فأول من بصر بهم المغيرة بن شعبة الثقفي، كان ثقفيا وكان من الصحابة الكرام، كان رآهم وكان يرعى كما سيأتي هنا، وقال وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الاستبشار، عندما ترى بعض الناس قد أسلموا فإنك تستبشر خيرا وتسر بهذا المنظر، وهذا ما يحصل يعني عندنا في بلادنا سواء هذه أو يعني في أي منطقة من المناطق، إذا أعلن إسلام عدد من الناس فإن الناس تستبشر وتكبر وتهلل، ويعني تأتي وتسلم على هؤلاء النفر وتبارك لهم هذا الإسلام. طيب ثم قال فأول من بصر بهم المغيرة ابن شعبة، كما ذكرنا لكم هذا بعد أن ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الوفد. قال فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه، يعني علمهم في الطريق كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه، والسلام المعروف على النبي، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، وهذه أيضا فيها فائدة يعني جميلة جدا، في أن البشرى دائما عندما يعني أحد يبشرك فأنت تسر من المبشر، من الرجل الذي يبشرك. فعندما يأتيك رجل ويبشرك ببشارة خير فأنت تسر، يعني حتى تقدم له مثلا مكافأة مثل مكافأة. فهذه فائدة عظيمة، أن أبو بكر الصديق كان المغيرة ابن شعبة كان يريد الفوز بهذه، يعني الفوز بهذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يفوز بتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، لعله يحظى مثلا بكلمة طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مثل ما قال هنا الأخ يعني يقدم له حلاوة أو حلوان. فهذا هو حاصل إلى يومنا هذا، فهذا فيه فائدة طيبة. فهنا أبو بكر الصديق سبق المغيرة بن شعبة وذهب وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم. قال فأنزل عليه الصلاة أو فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه قبة، وضرب لهم فيه قبة. وكان السفير بينهم وبينه خالد ابن سعيد العاص. طبعا سبحان الله، يعني أيضا ضرب لهم فيه قبة، فيه أيضا فائدة. الهدف يعني من جعلهم ووضعهم في المسجد حتى يسمعوا كلام الله عز وجل، وهذا موجود أيضا عندنا في سورة التوبة. الهدف منه كما ذكرنا لكم حتى يسمع كلام الله، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا فيه يعني فتحا للقلوب، وفيه فوائد عظيمة جل. وهذه فائدة أيضا للدعاة، أنهم إذا ذهبوا وأرادوا دعوة يعني غير المسلمين يعني يأتسوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، بأن يعني يقرأوا أو يقرأوا القرآن على من هم يعني يواجهون من أهل الدعوة، ممن يريدون الدخول في الإسلام، يقرأ عليهم شيئا من القرآن حتى تلين قلوبهم. وهذا ما ذكرناه وما فيه من فتح للقلوب. قال هنا وكان السفير بينهم وبينه خالد ابن سعيد العاص. وكان الطعام يأتيهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم، وهذا أيضا من تأدبهم. فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم، طاغيتهم وهي اللات. قال هنا طاغيتهم اللات. ثم بعد ذلك بدأوا يشرطون شروطا على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص هذه اللات، يعني هما قال اشترطوا أن تبقى عندهم، هذا الشرط الأول. بالنسبة للات، سبب تسميتها باللات أن رجلا كان يلت السويق على صخرة، يعني يعجن السويق على صخرة، فلما مات هذا الرجل عبدوا تلك الصخرة التي كان يصنع من خلالها العجين. فسبحان الله، هذه كانت عقولهم وهذه كانت الجاهلية العمياء التي كانوا عليها أهل الجاهلية، فعبدوا تلك الصخرة وكانوا يظنون فيها أنها تنفعهم وتضرهم من دون الله عز وجل. فكما ذكرنا لكم أن الشروط، بدأوا بشروط أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات. طبعا سميت بالطاغوت لأن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. قال الشرط الأول أن تبقى عندهم طاغيتهم اللات وألا تهدم، هذا الأمر الثاني. قال فلم يجيبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لم يوافق. سألوا أيضا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجيبهم إلى ذلك، يعني طلبوا أن يخفف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الصلوات من خمس إلى أقل من خمس، فلم يجيبهم إلى ذلك. فسألوا ألا، هذا الشرط الثاني، قال سألوا ألا يهدمه أو لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، يعني أنه ما يكون هم من يهدموا هذه الطاغية وهذا الصنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وافقهم على ذلك وأجابهم إليه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا انظروا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، قال هنا وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدمها. سبحان الله، يعني عندما تنظر إلى قصة أبو سفيان تستذكر قصته في غزوة أحد عندما وقف على أحد الآكام، وكان ذلك في شعب الجرار، وأخذ يعني ينادي لمجموعة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفيكم محمد، الحديث طبعا في صحيح البخاري، قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب. في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه لا تجيبوه، حتى قام عمر بن الخطاب يعني وكان دمه حار، فقال قد أبقى لك الله ما يخزيك. فماذا فعل أبو سفيان؟ أخذ يمجد بالآلهة وبالأصنام هذه التي يعبدونها من دون الله عز وجل. قال أعلو هبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أجيبوا، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، أيضا يعظم العزة، العزة وهي أحد الأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التفت إلى الصحابة قال أجيبوا، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، إلى آخر الحديث. فهنا سبحان الله، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو سفيان ليهدم اللات، فسبحان الله، هذه من كرامة الله عز وجل لهذا الرجل أن أسلم، وهو من هدم الأصنام التي كان العرب يعبدونها، وكان فيهم أبو سفيان كان قبل إسلامه. والمغيرة بن شعبة طبعا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. قال وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء. طبعا هنا قصة مضحكة، أنا أعتبرها قصة مضحكة حصلت من هذين الصحابيين الجليلين، خصوصا من المغيرة ابن شعبة. القصة يعني مفادها أنه يعني مثل سنذكرها هنا، يعني ذكر يعني بعضها ثم أنا أذكرها بما معنى هذه القصة. نساء ثقيف كانوا يعظمون هذه الصنم، لدرجة أنه كان يعني قديما كانوا يطلبون منها أن يعني تولدهم، أو يعني الحمل، يعني يأتي لهم الحمل وغيرها من الطلبات التي يعتقدون أنها يعني تجيبهم، هذه الأصنام تجيبهم لما يطلبونه. فيعني عظم ذلك على نساء ثقيف أن يروا أمامهم أحدا يهدم هذه الآلهة التي يعتقدون أنها آلهة. فاعتقدوا هم نساء ثقيف اعتقدوا أنهم إذا هدموا هذه الآلهة سيصيبهم مكروه. فهنا جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيعني عمل لعبة عليهم. فماذا فعل لما هدم اللات؟ يعني عمل نفسه ميت أنه هدم اللات وعمل نفسه ميت. فهنا فرح أهل ثقيف أو فرح نساء ثقيف، فرحنا برؤيته صريعا، يعني خر هنا قالوا يعني أنه فخر صريعا، وهذا كان بتواطؤ منه من أبي سفيان. فسبحان الله، يعني أشعرهم أنه إيش؟ أنه مات من أجل أن هذا الصنم يعني إله، وأنه فعل به ما فعل. فاستبشرت نساء ثقيف، فقام المغيرة بن شعبة وضحك عليهم، فتهكم عليهم وقرعهم وسبهم، حتى يعني طبعا لا أقصد بكلمة سبهم يعني الألفاظ القبيحة، لا، التسبيح يعني أو السب عفوا يعني أبعدكم الله، أو من الألفاظ التي كانت دارجة قديما. فسبحان الله، قال هنا وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة، طنز يعني سخر بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها، فخر صريعا كما ذكرنا لكم أنه خر صريعا، عمل نفسه ميت، خر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، يعني أراد أن يروا أنه موته كان بسبب هذه الأصنام، يعني وأنها هي آلهة، يعني أن فعلهم أو يعني ما يعبدونه صحيح. فماذا فعل؟ قال ثم قام يبكتهم ويقرعهم، يعني يسخر منهم ويضحك عليهم. قال فأسلموا وحسن إسلامهم. طبعا هذا كل ما حدث هذا كله ناتج عن جهل منذ الصغر، جهل منذ الصغر من هؤلاء الناس. ثم قال بعد ذلك وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وهو عثمان ابن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، فلذلك كان دائما يقدم الأقرأ للقرآن، يقدم على القوم دائما الأقرأ للقرآن، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه على قراءة القرآن، وأمره على قومي أو جعل إمامهم أحد هؤلاء الستة وهو عثمان بن أبي العاص. قال: وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم. معنى يقتدي بأضعفهم، قال هنا في الحاشية: ألا يطول عليهم أو لا يطول عليهم إلا على قدر قوة أضعف من يصلي وراءه. وهذا أيضا سبحان الله فيه فائدة، خصوصا أن أهل ثقيف كانوا جديدين على الإسلام، يعني فلا يذهب أحد مثلا ويصلي مثلا ويطول بالصلاة لئلا يعني يكره القوم على هذه الفريضة وهذه الشعيرة، فيظن أن الإسلام هكذا، يعني أنه يأخذ الوقت كله ويسرقه من الإنسان. فقال له: خفف على قدر أضعفهم، على حسب أضعف القوم هناك. فبهذا يكون هنا انتهى ابن كثير رحمه الله تعالى من الحديث عن قدوم وفد ثقيف كما ذكرنا لكم أنهم أسلموا طائعين. طبعا تذكر بعض الروايات، وهذه قصة يعني أو حديث يعني مشهور، أن أهل ثقيف بعد ذلك سألوا الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بعض الأسئلة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وأيضا سألوا بعض الصحابة بعض الأسئلة. من تلك الأسئلة سألوا الصحابة كيف يحزبون القرآن، وكيف قراءتهم للقرآن، كيف يختمونه. فالصحابة الكرام أشاروا لهم أننا نحزب القرآن، نقرأ في اليوم الأول، ولعلكم هذا يعني تستفيدون منهم من خلال قراءتكم، أن يحزبون القرآن كامل خلال 7 أيام. اليوم الأول يقرؤون 3 سور، اليوم الثاني 5 سور، اليوم الثالث 7 سور، اليوم الرابع 9 سور، اليوم الذي يليه 11 سورة، اليوم الذي بعده السادس يقرؤون 13 سورة، اليوم الأخير يقرؤون من قاف إلى سورة الناس، وبهذا يختمون القرآن. هذا كان تحزيب القرآن كامل عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الأثر وارد عن سؤال أهل ثقيف الصحابة الكرام هذا السؤال. ننتقل الآن إلى ما يتعلق بحجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتوافر الوفود وبعث الرسائل، كما قدم بذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في فصل قال فيه كما ذكرنا لكم حجة الصديق وتوافر الوفود وبعث الرسل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في هذه السنة، يقصد في هذه السنة في السنة 9 من الهجرة، من الهجرة النبوية. وقال: وأردفه عليا رضي الله عنه بسورة براءة، بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. مقصد كلامه: وأردفه عليا رضي الله عنه بسورة براءة، أي بإعلان البراءة التي كانت في صدر سورة التوبة، وهي البراءة من المشركين لئلا يحج بعد هذا العام مشرك. فكما علمنا أنه في السنة 8 من الهجرة حج عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس، وكان فيهم المسلم وكان فيهم المشرك، حج بالبيت المسلمون والمشركون على حد سواء. وكذلك في العام الذي حج فيه الصديق رضي الله عنه أيضا حج في هذا العام المشركون والمسلمون على حد سواء. فأعلن يعني أخذ علي رضي الله عنه ليعلن البراءة من المشركين في العام القادم، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك إلى بيت الله الحرام. وكان قد أحضر معه بعض المبلغين منهم أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، كما ذكرنا لكم أيضا. ولا يطوف بالبيت عريان، كان يعني في أيام الجاهلية كانوا يطوفون عراتا سواء رجال ونساء، رجال ونساء يطوفون في البيت كما خلقهم الله عز وجل، لا يوجد عليهم ملابس، وهذه من الجاهلية الجهلة. ذكر هنا في الحاشية قال: طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة من مظاهر الشرك عام الفتح، فلم يعتمر حينئذ إلا بعدما أن حطم الأصنام ومن حولها وأزال ما فيها من صور وأوثان، ثم هو هذه السنة يطهرها من المشركين الذين لا يرعون للكعبة بعريهم حرمة أو قداسة. يعني هم كان في ظنهم أنهم يقدسون الكعبة بعريهم، وهذا غلط. يعني كيف أنك تذهب إلى الكعبة وأنت في حالة عري؟ قال: وذلك لتعود للكعبة طهارتها كيوم أتم بناءها إبراهيم عليه السلام، ولتطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بظهور الحق وغلبة التوحيد. طيب، ربما كان هذا والعلم عند الله سبب عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، أنه لا يريد أن يطوف معه المشركين. هنا ذكر يعني في الأثر عن مجاهد قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد الحج، ثم قال: إنه يحضر البيت عرات مشركون يطوفون بالبيت، ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. إذن هذا الكلام صحيح كما وجد في الأثر، فأرسل أبا بكر ثم أردفه عليا. قال بعد ذلك: وينبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. مقصد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بهذا الإعلان وهذه البراءة فيها أيضا إعلان للحرب على أهل الشرك ومن كان يعني بينه وبين المسلمين عهد وميثاق فعهده إلى مدته، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: فعهده إلى مدته، ومن لم يكن بينه وبين المسلمين عهد أو ما أشبه من ذلك فهذا يعطى 4 أشهر وبعد ذلك يعلن الحرب عليه. فكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا كما سيأتي. قال: وتوافرت الوفود في هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طبعا الوفود التي كانت، طبعا هذا العام يسمى بعام الوفود كما ذكرنا لكم وكما أظنه مسجل عندكم في العنوان. في هذا العام الوفود أتت للنبي صلى الله عليه وسلم إما لتبايعه على الإسلام وإما أن تصالحه، معنى المصالحة أن تدفع له الجزية مقابل أن لا يكون أو أن لا يحاربهم، أن لا يقدم عليهم ويحاربهم. فكما ذكرنا لكم وفود الإسلام التي جاءت للإسلام كانت أكثر من الوفود التي أتت للمصالحة، الوفود التي أتت للمصالحة ودفع الجزية كانت يعني قليلة، لم تكن أكثر ممن دخل في دين الله أفواجا، منهم وفد نجران كما سيأتي، أو يعني لعلنا نعطيكم نبذة عن وفد نجران. طبعا وفد نجران عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام وبين لهم التوحيد لكنهم أبوا، طبعا بين لهم أيضا أن عيسى عليه السلام هو نبي، ويعني غيرها من الأمور التي يجب عليهم معرفتها، فأبوا عليه ذلك فدعاهم للمباهلة، دعاهم للمباهلة كما معروف يعني منصوص في كتب أهل السير وأهل التاريخ قدوم وفد نجران للمباهلة، باهلهم. الآية ذكرت في سورة الشورى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، عفوا في سورة آل عمران: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأيضا هم أبوا هذه المباهلة ورضوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية. قال ثم بعد ذلك وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري. هنا الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن قضية بعث الرسل لكنه لن يفصل فيها، أظنه في الجزء الثاني سيفصل فيها بإذن الله تعالى. هنا يذكر فقط يعني بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبعا بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري يقال أنه كل واحد منهم في جهة في اليمن، ومعروف لدينا قصة معاذ بن جبل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك ستأتي أهل كتاب فأعلمهم أن الله يعني، وبدأ يعني يبين له ويشرح له كيفية طريقة دعوته أو دعوة أهل اليمن وأهل الكتاب إلى الإسلام حتى دخلوا في الإسلام، في قصة إن شاء الله سيأتي ذكرها إن شاء الله في قصة الوفود والرسل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، سنختم غدا إن شاء الله الجزء الأول من هذا الكتاب، ونحمد الله عز وجل أن من علينا بهذه المنة العظيمة. الجزء الأول غدا نختم بحجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، وبعدها ننتقل إلى الجزء الثاني وفيه أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. لكن ربما في الأيام القادمة لعلي يعني أغير وقت الدرس هذا، لأن الوقت صراحة يعني بدأ يتأخر علي وأنا عندي النوم يعني المواعيد يعني تغيرت نوعا ما بعد شهر رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. لعلي غدا إن شاء الله أدرس موعد البث وإن شاء الله أخبركم غدا بحول الله. لكن نبقى الآن غدا الحلقة الختامية عن الجزء الأول، يعني لعلنا نخبركم عن الموعد الجديد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله لذلك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره واقض دينه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرساية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.